السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا أيها الأحبة في لقاء متجدد دائما. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن تكون الجائزة لنا جميعا أن ينادى علينا قوموا مغفور لكم، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أخطاء المسلمين كيف عالجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، سلسلة علمية دعوية وعظية تربوية في آن معا، نبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى في وقت تنازل الأخ عن الأخوة، وتنازل المحب عن الحب في الله والبغض في الله، فرأينا الغل والحقد والحسد والبغضاء والضغينة قد بدت بين أبناء الجيل الواحد وأبناء البلد الواحد وأبناء الملة الواحدة، أتباع النبي الواحد لرب واحد سبحانه وتعالى. فقد وجدنا الأب يقتل ابنه، والزوجة تسب زوجها، والأخ يحرم أخاه من الميراث، والأخت تتطاول على أخيها، فضلا عن الذين يتشدقون بالالتزام والاتباع لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد بدت الغلظة والجفاء والبغضاء بين بعضهم البعض لأتفه الأسباب، لا لأي شيء إلا أنه سبقه، أو واسع الصيت، أو محبوب عنه، أو يقدم إلى آخره. فمثل هذه الأخطاء ينبغي أن نقف معها ومع أنفسنا وقفة، حتى نرجع إلى النبع الصافي، إلى المعين الصافي الذي أخذ منه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، نبع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف رباهم على الكتاب والسنة. فالمنهج هو هو كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية. فما الذي حدث؟ الخلل فينا. المنهج الذي أخرج أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبيدة وأصحاب بدر والمهاجرين والأنصار، كل هؤلاء خرجوا بهذا المنهج، وما زال المنهج فينا فالعيب فينا. هذه السلسلة المراد منها تصحيح الأخطاء وتصحيح الوجهة للذين يأخذون عن اليمين وعن الشمال، يأخذون عن الشرق الملحد والغرب الكافر. فإذا نظرت بعين الاعتبار لا بعين النقد والتحليل لوجدت الشرق الملحد قد تكتل مع الغرب الكافر في تكتلات اقتصادية تحسبهم جميع وقلوبهم شتى، وما زال المسلمون في قممهم مختلفين، وما زال المسلمون يأخذون من نبعهم العكر، أساليب التربية، مناهج التربية، طرق التدريس، بغية أن يصلح الوالد ولده، وما زالت الزوجة ناشز، وما زال الولد يعق أباه. فالقضية قضية منهج، أن نعود لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تقدمة لابد منها حتى نذكر إخواننا في هذه السلسلة. وهذا هو اللقاء السادس، إن لم يكن السابع، إن لم أكن واهما، فهو مدون عندكم في الوراقات التي تأخذونها كل درس. فقلنا أنه ينبغي قبل أن نبحر في الأخطاء التي عالجها النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرى خطأ، والأخطاء هي هي تتكرر، أخطاء ما فيها جديد. الصحابة معصومون؟ لا. بشر؟ نعم. يخطئون؟ نعم. فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم هذا الخطأ؟ حتى إذا رأينا خطأ مثل هذا الخطأ نقومه بطريقة نبوية قرآنية، لا نبتدع ولا نتبع غير سبيل المسلمين. وقلنا قبل أن نبحر في صلب هذه الأخطاء، هناك بعض الأصول التي ينبغي أن تراعى حتى إذا رأيت أيها الحبيب خطأ معين وأردت إصلاحه وتصحيحه، لا يترتب على هذا التصحيح خطأ أكبر من الخطأ المراد تصحيحه. بعض الأصول ذكرناها في اللقاءات المتعددة الماضية نذكر بها. ذكرنا في الأصل الأول أن يكون همك في تصحيح الخطأ ونيتك لله تبارك وتعالى الإخلاص في كل قول وفي كل عمل. الأصل الثاني، الخطأ من طبيعة البشر، إذا علم هذا لا يعامل المخطئ بأنه نبي. الأصل الثالث، أن تكون التخطئة على دليل شرعي لا لهوى. الأصل الرابع، كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد، فلا نعتني بأخطاء الآداب ونترك أخطاء الاعتقاد برفق وبلطف وبلين كما سنبين. الخطأ الخامس، عدم تأثر المعالج أو المصحح بما يسمعه أو يراه للوهلة الأولى، فربما جاءك رجل مفقوءة عينه، فإذا حكمت على الفاقئ دون أن تراه فربما كان الفاقئ قد فقئت عيناه. الأصل السادس، الإنكار على المخطئ بما يتناسب مع سنه، فلا يصح أن أعامل الولد الصغير ابن 9 سنين كما أعامل الولد الكبير ابن 15 عاما. لهذا طريقته في التعامل، ولهذا في طريقته في التعامل. الأصل السابع، اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح أحيانا بعض الأخطاء، إذا اتبعنا نحن نفس هذا الأسلوب ربما يرتد علينا المخطئ وتكون هناك عواقب وخيمة، كذا عمر رضي الله عنه. المراد الأب يغير الخطأ بيده، الابن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. الأب يضرب، الأخ لا يضرب، وإن كان الخطأ واحدا. الأصل الثامن، الاعتناء بالتصحيح الخطأ ولو كان بكلمة، فرب كلمة تدخل صاحبها الجنة وهو لا يدري، وأيضا رب كلمة تلقي بصاحبها في أسفل سافلين وهو أيضا لا يدري من سخط الله تبارك وتعالى. الأصل التاسع، الحذر من تداعيات تصحيح الخطأ، فربما يجرك تصحيح الخطأ إلى الحكم بين الناس وهذا لست أهلا له. الأصل العاشر، مراعاة البيئة التي حصل فيها الخطأ، فينبغي أن نراعي البيئة التي نشأ فيها الناس، في بيئة شركية، في بيئة بدعية، فلا آتي وأكلم الناس في أمر اعتادوا عليه فربما يرجمونا بالحجارة، وقد أصلنا ومثلنا لهذه الأصول آنفة. الأصل الحادي عشر، الحذر من مسالك الشيطان ليوقعك في الخطأ أثناء تصحيحه، فالشيطان لن يتركك تقوم بدور المصلح الاجتماعي فسوف يوقعك في خطأ ما. الأصل الثاني عشر، التفريق بين الجاهل والمخطئ العالم. الأصل الثالث عشر، إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ، فطبيعة النساء تختلف عن طبيعة الرجال، فإذا صدر الخطأ من امرأة يغفر لها لأنها جبلت على سبيل المثال على الغيرة مثلا، نتعامل معها على أنها خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيم هذا الضلع كسرته، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فينبغي أن نلاحظ الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ. الأصل الرابع عشر التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص. هذا الأصل لطالما زل أقوام لما ابتعدوا عنه. الأخ يعني يتعصب لأنه يشتم، أما إذا رأى محرم من محارم الله تنتهك لا يحرك ساكنة. فالوازع الذي يحرك المصحح أنه كان الخطأ في حقه، أما إذا كان الخطأ في حق الله تبارك وتعالى يمضي لحاله، وهذا أمر منكوس معكوس فطرة هذا الرجل. الأصل الخامس عشر الذي بدأنا فيه في اللقاء الماضي ثم لم نكمله وسنكمله بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وبمدده في هذه الليلة، وأرجو الانتباه حتى لا يتدارك علينا. أصل الليلة لطالما زل أقوام لما ابتعدوا عنه، وقد نوهنا ببعض الأمثلة في اللقاء الماضي سنذكرها إن شاء الله في هذه الليلة، ونكمل باقي الأدلة وسنكمل بأصل سادس عشر، هو التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في أعمال البر وأعمال الطاعات والقربات وأعمال الخيرات قربة لرب الأرض والسماوات، وبين من هو دونه. يعني محال أن نجعل رجل محافظ على الصلوات، يسارع في الخيرات، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرات، فإذا أخطأ خطأ يحتمل منه هذا الخطأ، لا نعامله كرجل أسرف على نفسه بالمعاصي. إذا لاحظت معي الآن هذا الأصل انعكس عند كثير من الناس، تجد الأخ يبتسم في وجه العاصي المجاهر بالمعصية الذي يبارز ربنا سبحانه وتعالى بالمعاصي، وإذا رأى أخا له على نفس الدرب وعلى نفس المنهج ولكن خالفه مخالفة سطحية ربما نجتمع والخلاف سائغ يعبس في وجهه، فيعامله معاملة الرجل الأصل أن يعامل هذه المعاملة الذي أسرف على نفسه بالمعاصي. لا، هذا الكلام لا ينبغي. وكذا يعامل الرجل رجل كبير شاب شيبة في الإسلام ورجل عالم له وضعه وله مكانته، نعامله كما نعامل رجل حري إذا تكلم لا يسمع له؟ لا. نبينا عليه الصلاة والسلام قد ضرب لنا أروع الأمثلة في التفريق بين الذي يسبق في الخيرات ويسارع بالطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات وبين من هو أقل منه. نضرب أمثلة حتى يتضح لنا هذا الأصل. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه في كتاب المناسك باب المحرم يؤدب غلامه، وابن ماجة في سننه باب التوقي في الإحرام، وساق حديثا من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها، والحديث كما قال الإمام المنذري فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ولكن العلامة الألباني عليه رحمة الله صحح هذا الحديث لشواهده، والحديث إن شاء الله صحيح. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج، العرج هذا مكان بين مكة والمدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عائشة إلى جواري، ونزلت إلى جنب أبي بكر الصديق، وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة، والزمالة هي الناقة التي يسافر عليها ويرتحل عليها، نبينا عليه الصلاة والسلام وزوجته أم المؤمنين عائشة على ناقة، وأبو بكر رضي الله عنه وأسماء رضي الله عنها بنته على ناقة، فنزل النبي إلى جوار زوجته ونزلت أسماء إلى جوار أبيها. قالت أسماء: وكانت البعير أو وكان البعير مع غلام لأبي بكر الصديق، فجلس أبو بكر ينتظر لما حان وقت تكملة السفر، جلس أبو بكر رضي الله عنه ينتظر أن يطلع عليه الغلام ومعه البعير، فطلع الغلام ولا بعير معه، فقال أبو بكر: أين البعير؟ يسأل الغلام، فقال الغلام: أضعته البارحة. فقدته بالأمس. فقال أبو بكر: معك بعير واحد تضله؟ وطفق أبو بكر يضرب الغلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا ماذا يصنع هذا المحرم. قال ابن أبي رزمة، محمد ابن عبد العزيز ابن أبي رزمة أحد رواة هذا الحديث، قال: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم وهو يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. هذا الموقف في ظاهره خطأ معين، ألا وهو ضرب الغلام أثناء الإحرام أو القسوة على الغلام. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيال فعل أبي بكر؟ ابتسم. طيب، نذكر موقف آخر حتى يتضح لنا هذا الأصل جليا واضحا. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو ابن أسيرة ابن عسيرة الأنصاري المدني البدري رضي الله عنه، هو بدري، اختصم أهل العلم في شهوده لبدر، فقال فريق: لم يشهد بدر ولكن نسب إلى ماء بدر، وقال فريق: لا، البدري تنسب لمن شهد المعركة أي غزوة بدر. وقد انتصر الحافظ ابن حجر لهذا المذهب بناء على ما رواه الإمام البخاري في صحيحه لما سرد أسماء الذين شاركوا في الغزوة، وجاء على عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري، فقال البخاري: وكان بدريا. والراجح أنه كان بدري، شهد بدرا. ليه أصل الأصل ده؟ سينبني على هذا الأصل أصل آخر. أبو مسعود البدري قال في صحيح الإمام مسلم: كنت أضرب غلاما لي، وفي رواية بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فما استطعت أن أميز الصوت من الغضب. فلما اقترب مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فسقط الصوت من يدي، وفي رواية: فألقيت الصوت من يدي هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا النبي قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل للفحتك النار. وقال في رواية: لا أضرب مملوكا أبدا. انظر إلى الموقفين. الموقف الأول، أبو بكر رضي الله عنه ماذا يصنع؟ يضرب الغلام. الموقف الثاني، أبو مسعود البدري عقبة رضي الله عنه ماذا يصنع؟ يضرب الغلام. الموقف الأول ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يتبسم. الموقف الثاني ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب غضبا شديدا حتى أنه توعد أبا مسعود بالنار لو لم يعتقه. لماذا فعل النبي هذا مع أبي بكر؟ ولماذا فعل النبي هذا مع أبي مسعود؟ لأنه أبو بكر الصديق سابق بالخيرات، له منزلة، له رفعة. أبو بكر ثاني اثنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقني لما كذبني الناس. أبو بكر الصديق أنفق على حبيبه رسول الله 40,000 كما في صحيح ابن حبان من حديث عائشة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس: ما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر. لما؟ لأنه كان يجيء بكل ماله، كما في سنن الإمام الترمذي من حديث عمر: جاء أبو بكر بكل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عنه في معجم الطبراني الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر. ماذا فعل؟ واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. تراه في رحلة الهجرة لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر لما طفق دخولا للمدينة، لأنه كان يحاج على رسول الله، يظلل على رسول الله، فما رأت الأنصار إلا أبا بكر فكانوا يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينصب وينصب رسول الله أيضا، فيشرب النبي قبل أبي بكر، فيشرب النبي حتى يرضى أبو بكر، ينام النبي وأبو بكر واقف، لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر ليصلي بالناس. يا رسول الله إنه رجل أسيف إذا قرأ القرآن يبكي، مر عمر ليقرأ ليؤم الناس. يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، حتى خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله فأخذ ثوبه فلفه حول عنق رسول الله فخنقه خنقا شديدا حتى أقبل أبو بكر فدفع عقبة من ظهر النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عن حبيبه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا علي رضي الله عنه يحكي عن أبي بكر شجاعته، أن قريشا لما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام لحاله هذا يجبأه وهذا يتلتله أن يحركه من مكانه بشدة، ما اشترأ أحد من الصحابة وفيهم حيدرة الصحابة علي رضي الله عنه: أنا الذي سمت لأمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة، أوفي لهم بالكيل صاع المندرة، لا يقدر على حيدرة المسلمين علي رضي الله عنه، ولكن خشي أن يتقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجبأ ويتلتل، فما تقدم أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رجل كان يوم الردة، رجل ذكره الله عز وجل في قرآنه مرتين وسيجنبها الأتقى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبد ما بين ما عنده وبين ما في الدنيا، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر. فعجب الصحابة، نبينا يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فلماذا يبكي؟ فقال أبو سعيد: فكان النبي هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: على إثر غزوة ذات السلاسل لما انتصر عمرو بن العاص بقيادة انتصر المسلمون بقيادة عمرو بن العاص، شعر عمرو رضي الله عنه أنه حبيب لرسول الله مقرب، فأراد أن يثبت ذلك لنفسه فقال: يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ ينتظر أن يقول عمرو. فقال النبي عائشة، فقال عمرو: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر المعطاء الجواد السخي النقي الزاهد العابد، إذا قرأ القرآن لا يفهم من بكائه، البكاء رضي الله عنه الذي ينفذ أمر رسول الله ولو كان على رقبته ولو كان خلاف المعقول، فهو الذي صدق النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كذبه الناس: أنفذوا بعث أسامة، فمات النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الوصية، واستخلف الله عز وجل أبا بكر عنادا في الشيعة الأنجاس الأرجاس، أقولها صراحة ولا أخشى في الله لومة لائم، يتقربون لآل البيت زورا وكذبا وبهتانا، نحن لا نعادي أهل البيت ولسنا نواصف لأن بفضل الله منهم، فوجب عليهم محبتنا إن كانوا يتشدقون بحبهم لآل البيت. أبو بكر رضي الله عنه أنفذ بعث أسامة، لما؟ لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المناقب، وتركت الكثير خشية الإطالة. تغاضى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل أبي بكر ولم يتغاضى النبي عليه الصلاة والسلام عن نفس الفعل إذا وقع ممن هو دون أبي بكر. أصل لطالما غاب عن كثير من الناس الذي يسبق بالخيرات والذي يسبق بالطاعات والذي يسبق بالقربات لا أعامله مع من هو أقل منه. طيب مثال آخر يتضح به هذا الأصل. روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، انتبهوا، فالموقفين أوضح من الموقفين الأوليين. قال أنس: كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في السفر، وكان لأبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فاستيقظا من نومهما فلم يجد الطعام قد عد أو هيئ لأن الرجل الذي يخدمهم نائم، فقال أحدهما للآخر: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، يعني نومان، يعني ينام كثيرا. فأيقظ فقال له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك. يستأدمانك يعني يطلبان منك الإدام، والإدام اللي هو الطعام، إلى الآن تستخدم هذه الكلمة في بلاد الحجاز. فخرج الرجل الخادم وانطلق سريعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك. فقال النبي: قد ائتدما، صلى الله عليه وسلم. فرجع الغلام أو رجع الرجل الخادم سريعا إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد ائتدما، يعني كلوا، طلبت الأكل، الأكل رحلك، كلتوا. ففزع أبو بكر وعمر فانطلق سريعا إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، أنا عمال أقول المثنى ليه؟ لأن الذي تكلم في البداية واحد، إن هذا ليوائم نوم بيتكم، خلاص خليك معي، صلى على رسول الله. فقال: يا رسول الله، أرسلنا إليك نستأدمك، قلت: ائتدم، فبأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكم، والذي نفسي بيده، إني أرى لحمه من بين أنيابكما، وفي رواية: من ثناياكما. فقال: يا رسول الله، استغفر لنا. فقال النبي: هو يستغفر لكم. ركز في الموقف ده وأسحبك إلى موقف آخر. روى البخاري في صحيحه والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة والحاكم من حديث أبي هريرة قال: جاء الأسلمي ماعز رضي الله عنه إلى رسول الله فشهد على نفسه 4 مرات بالزنا، كل مرة يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: يا رسول الله زنيت، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله زنيت، يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لعلك فأخذت، لعلك ضجعت، لعلك قبلت، لعلك لعلك، في كل ذلك وهو يشهد على نفسه بالزنا. حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تدري ما الزنا؟ قال: أتيت من امرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا، قد أقر على نفسه. فقال النبي: وما تريد بذلك؟ قال: أن تطهرني يا رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام رجلين من أصحابه، قال أحدهما للآخر: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه، فأبت نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سار، فمر على جيفة حمار شائل برجله. الحمار أعزكم الله إذا مات ومر عليه وقت فأصبح جيفة، تنتفخ بطنه، ترتفع قدمه، هذا هو الوصف، شائل برجله. فقال رسول الله: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذا يا رسول الله. قال: كلا من هذه الجيفة. فقال: يا رسول الله، يغفر الله لك، من يأكل من هذا؟ قال: ما نلتما من عرض هذا آنفا لشر من أكلكما من هذه الجيفة والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. قارن بين الموقفين. الموقف الأول قال أبو بكر لعمر أو عمر لأبي بكر إن هذا الرجل ينام كثيرا، صح؟ عد النبي هذا الأمر إيه؟ غيبة، لأنه قال والذي نفسي بيده إني أرى لحمه من بين ثناياكما. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن، ولا يغتب أيحب أحدكم أن يأكل لحمه. فعد النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكر وعمر إيش؟ غيبة، ولم يكابر، فقال استغفر لنا يا رسول الله. الآن الأخ يعني يتكلم عن أخيه بشيء من الانتقاص، خلاص؟ فإذا قلت له اغتبت، اغتبت فين؟ أقول لك الكلام ده في وش؟ يقدر يتكلم؟ والله لك الكلام ده في وش؟ بتضحك عليه، بتضحك على نفسك. اغتبت، وقعت في غيبة، هو غائب، خلاص؟ لماذا تتكلم في حقه وعلى سبيل الانتقاص وقعت في غيبة محضة؟ ولكن الفرق الذي بيني وبين أبي بكر، أتهم نفسي، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرجعان إلى الحق سريعا. قال يا رسول الله استغفر لنا، ما قالوش لا والله احنا ما قلناش حاجة، ده احنا قلنا ده بينام كتير، ده فيه يا عم الشيخ، ده فيه، هو فعلا بينام كتير. النبي عدها ايه؟ غيبة، خلصانة، ما تقوحش، استغفر لنا يا رسول الله، ما أملكهاش. قال هو يستغفر لكم. طيب، هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الغيبة إذا صدرت ممن؟ من أبي بكر وعمر. طب انظر لما صدرت الغيبة من رجلين أقل من أبي بكر وعمر، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا من جيفة هذا الحمار. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأبي بكر وعمر؟ لماذا؟ محسوبية؟ كوسة؟ وسطة؟ لا، لأنهما أبا بكر وعمر. ومن هما؟ وما هما ثم؟ روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه وأبو داود والحاكم من حديث علي رضي الله عنه وعمران بن حسين رضي الله عنه وعبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من السابقين والأولين إلا النبيين والمرسلين. لا تخبرهما يا علي. والعجيب إن الحديث من رواية علي رضي الله عنه، لعل الروافض يقتنع. طيب، أبو بكر وعمر روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع عمر، ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع عثمان، وفي رواية فطلع أبو بكر، ثم طلع عمر رضي الله عنه. وفي سنن الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وكثير ما كان الصحابة يقولون خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، رجع رسول الله وأبو بكر وعمر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت البقرة ليس من أجل هذا خلقنا، إنما خلقنا للحرف. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. فقال النبي إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وما هما ثم؟ أين هما عند هذه الوقعة؟ وما هما ثم في تصديقهم لخبر الله عز وجل؟ وكذا الذئب بينما رجل يرعى غنمه إذ عدا الذيب على شاة فأخذها، فطلبها الرجل كأنها استنقذها، فقال الذيب لهذا الرجل هذا، يعني هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وما هما ثم من أجل أن أبا بكر وعمر صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق جل الصحابة بالخيرات، كانت الوسيلة التي تعامل النبي معهم بها بخلاف الوسيلة التي تعامل النبي بها مع من هم دونهما. وضحت ولا لسه؟ وضحت؟ صلوا على رسول الله. موقف آخر يتبين لنا هذا الأصل واضح جلي في سنن الإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن ابن خباب السلمي رضي الله عنه وعمران ابن حصين قال: جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال عبد الرحمن: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ثم قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. كثير من الناس الحديث هذا قال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري فساق البخاري بإسناد، يعني الحديث لا شيئة فيه، والحديث إن شاء الله صحيح وحسنه فريق من أهل العلم. يختلط على كثير من الإخوة الحديث الآخر أيضا في سنة الإمام الترمذي، استغربه الترمذي قال: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، حديث ضعيف. قال البخاري: غريب. قال الترمذي: غريب. وإذا أطلق الإمام الترمذي لفظ الغرابة إشارة إلى تضعيف الحديث لا نعرفه إلا من حديث المغيرة بن السكن، والحديث ضعيف فيه فرقد أبو طلحة مجهول. الشاهد: عثمان رضي الله عنه نبي؟ لا، معصوم. أعطاه النبي صك غفران اشتراه عثمان بماله؟ لا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، بيان أنه سيخطئ رضي الله عنه، ولكن خطأه مغفور، فهو نقطة في بحر حسنات فعلها عثمان. لما؟ لما؟ روى ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن سعد في الطبقات، وصحح الإسناد شعيب الأرنؤوط عليه رحمة الله. قال الراوي: قام عثمان رضي الله عنه في أيام الحج بين الركن والمقام بعد صلاة العشاء، قرأ القرآن في ركعة وكانت وتره. سابق بالخيرات. قال سليمان بن يسار رحمه الله: صلى عثمان رضي الله عنه العشاء فقام في ركعة ختم بها القرآن، ما صلى قبلها شيء ولا بعدها شيء. وقالت زوجته لما قتل، لما دخل الثوار فضربوه فقتلوه، قالت: أتقتلونه وهو يقوم الليل كله بالقرآن في ركعة؟ قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي عليه رحمة الله في البداية والنهاية قال: وقد روي عن عثمان بغير وجه أنه كان يقرأ القرآن في الليل كله بركعة، وكان هذا من دأبه، يعني مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. عثمان رضي الله عنه روى البخاري معلقا، والأثر صحيح بشواهده كما قال فريق من أهل العلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها ماء يستعذب، قال: من اشترى بئر روما من حر ماله فله الجنة، فاشتراها عثمان. فلما ضاق المسجد على أهله قال: من اشترى بقعة آل فلان ويجعلها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتراها عثمان. من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. ورغم ذلك عثمان رضي الله عنه بشر يصيب ويخطئ، ولكن لأنه كان سباق بالخيرات يغفر له ما لا يغفر من دونه، لأنه سباق بالخيرات، فمحال أن يعامل الذي يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل دمه وماله وروحه من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله مع الذي تعود أفخاذ النساء والذي يضاجع المرأة في اليوم أكثر من 10 مرات ويتزوج لا من أجل الإنجاب، إنما من أجل الزواج، يعني لا نمقته، ولكن تعود أفخاذ النساء، وهذا يبذل وقته وماله وجهده لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. وكذا في صحيح الإمام البخاري في 4 مواضع من صحيحه، في كتاب التفسير في جامعه الصحيح، وفي كتاب الاستئذان، وكتاب السير والمغازي، وفي كتاب الجهاد، من حديث عبيد الله بن أبي رافع، وكذا الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب خذوه منها. قال علي: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا، فإذا نحن في روضة خاخ فإذا بالضعينة، الضعينة المرأة المسافرة، قلنا: أخرج الكتاب، نحن نصدق رسول الله. قال: معها كتاب فمعها كتاب. قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. كذابة، نصدق رسول الله. اليهود والنصارى يصدقون النبي، المسلمون الآن يشككون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن الملتزمين، منهم من يشكك لأن الحديث لا يوافق هواه، أو لأنه كان يقول بالحديث والحديث ضعيف فيدافع عنه، سنأتي عليهم إن شاء الله. الشاهد، قال: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قال: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجت الكتاب من عقاصها، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين في مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله، لما عزم النبي على فتح مكة ورى خلاص، فأرسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا جاسوس مثلا، وقد أخرج البخاري هذا الحديث تحت باب الجاسوس، فأرسل حاطب إلى المشركين خطابا يخبرهم ببعض أمر رسول الله، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب فقال: ما هذا يا حاطب؟ يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتثبت، يعني يروق لي أن أذكر هذا الحديث مرة أخرى في الأخطاء إن شاء الله، إن أحيان الله عز وجل بعد أكثر من 3 سنين إن شاء الله، ممكن بعد 3 سنين لما نخلص الأصول نذكر الأخطاء، نذكر هذا الأصل، أصل جميع الخطأ ده، سبحان ربي العظيم. يعلمنا النبي أن نتثبت، الخطاب فيه من حاطب ابن أبي بلتعة، وفيه جاسوسية صريحة، ورغم ذلك يتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله. إحنا الآن الأخ يقول لأخي: صدقني آه والله ما عملت. يقول له: كذاب. عمل يا أخي. بقول لك والله لا كذاب، اللي بلغني صادق، وأنا ما مطعنش فيه أبدا. سبحان ربي العظيم. كنت في جلسة صلح نفس الموضوع، مين اللي بلغك؟ فلان. طيب انت حصل منك؟ والله ما حصل. لك لا، اللي بلغني صادق. يا عم اللي بلغك ده نمام، نمام قتات، لا يدخل الجنة قتات، يسعى بين الناس بالنميمة. لك لا، بيحبني وبلغني. طيب ما حصلش؟ لا، هو حصل. سبحان ربي العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما هذا يا حاطب؟ يكذب عينه. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سنن أبي داود، وأظنه في الصحيح من رواية أبي هريرة إن لم أكن واهما، رأى عيسى رضي الله عنه، رأى عيسى صلى الله عليه وسلم رجلا يسرق، فقال له: أتسرق؟ قال: لا والله. فقال عيسى: صدق الله وكذبت عيني. نفهم المعنى ده، من خدعكم باسم الله انخدعوا له. أخ الآن يحلف بالله، الأخ ما يصدقش، يقول لك: أحلف بالإنجيل. أحلف لك بإيه بس؟ أحلف لك بإيه هنا؟ يقول لك: لا حصل. عيسى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وعيسى نبي لا يكذب، والذي يروي عنه الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، رأى عيسى رجلا يسرق فقال له: أتسرق؟ قال: لا والله. قال: صدق الله وكذبت عيني. معلش يا اخوانا، لما بؤمن الحته دي كويس، صلوا على رسول الله. الشاهد، قال النبي: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن في أنفسهم، ولقد كان معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وذويهم وأموالهم، وأردت إذ فاتني هذا من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي: صدقت. خلصت. وما زال عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب رقبة هذا المنافق. قال: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا الشاهد، هل وقع حاطب رضي الله عنه في خطأ؟ جاوبوني يا أخواننا ولا نقفل ونروح. وقع حاطب في خطأ ظاهر؟ أقوم أروح؟ أقوم؟ طيب، صلى على رسول الله. تفضل يا أخواننا، يبقوا كتروا، مفيش مقاطعة، صندوق كده ولا حاجة، إن شاء الله محدش يخرج إلا لما يدفع 100 جنيه للدعوة. أنا هم هيقولوا لك ما عادش تجيبه تاني، كل مرة يدفع، طلع ولا خليها في آخر الليل. صلوا على رسول الله عشان نجيب لكم حاجة ساعة. حاطب رضي الله عنه أخطأ أم لا؟ خطأ واضح. تحمله منه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ليه؟ لأنه سابق بالخيرات، لأنه شهد بدرا. بل خذ أفظع من ذلك، في صحيح البخاري مسلم الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عبد لحاطب يقول: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. ليه؟ اضربني يعذبني. فقال النبي: كذبت. صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أو لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. فاحتمل النبي عليه الصلاة والسلام من رجل ما لا يحتمل من آخر. طيب، صلوا على رسول الله، هذا واضح بين، ولكني أؤصل وأكثر من الأمثلة حتى تستيقن، حتى لا تعامل أخي الكبير الفاضل الذي شاب شيبة في الإسلام مثل ما تعاملني، حتى لا تعامل شيخك وإن جفاك مثل ما تعامل رجل عربيت سكير، حتى لا تتطاول. سأذكر الآن بالأدلة أن هذا يحرم، حرام حرام. هذا ليس كلامي، هذا كلام سيد الأنبياء والمرسلين، سنأتي عليه. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام النبي من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزع الناس وكنت أول من فزع، فذهبت أو فأتيت إلى حائط للأنصار أدور حوله لعلي أجد بابا، فما وجدت بابا، فإذا ربيع يدخل إلى الحائط من جدول من بئر خارجة، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، قاعد يدور على النبي عليه الصلاة والسلام لم يجده، فوجد حائط بستان مسور أين النبي عليه الصلاة والسلام، نخشى أن يقتطع دوننا، فرأى بئرا بقى رأى جدولا راتب صغير يخرج من بئر يسير حتى يدخل هذا الحائط، فاحتفز أبو هريرة كالثعلب، ألصق بطنه في الأرض وفرج بين قدميه وبسط يديه فاحتفز ثم دخل. قال: فدخلت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أبا هريرة. قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: خشينا أن تقتطع دوننا يا رسول الله ففزعنا، وكان في القوم أبو بكر وعمر فكنت أول من فزع. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعلي. قال: خذ هذين النعلي واذهب وراء هذا الحائط من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي فبشره بالجنة. شاهد. فأخذ أبو هريرة النعلي ثم خرج، فأول من لقي عمر، فقال عمر: يا أبا هريرة، ما هاتان النعلان؟ قال: هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني إياهما. فقال: من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة: فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديين. وعمر إذا ضرب ضرب. قال أبو هريرة فخررت لستي، سقطت على ظهري مؤخرتي. قال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت فركبني عمر فإذا هو على أثري أو على إثري، فأجهشت بكاء، يعني ابتدأت بالبكاء أمام رسول الله. فقال النبي ما لك يا أبو هريرة؟ فقص أبو هريرة القصة في عجالة سريعة. فقال النبي لعمر يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ تثبت، تبين، لم يظلم، لم يسمع من طرف واحد ثم يحتملها من عمر أيضا، ما حملك على ذلك يا عمر؟ فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل أرسلت أبا هريرة بن عليك أنه من لقي خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه يبشره بالجنة؟ قال النبي نعم. قال عمر لا تفعل يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فخلهم. فين الشاهد في القصة؟ الشاهد هتعرفه لما أذكر لك القصة اللي جالي في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجواني، فعاد الذيب على الشاة فأخذ منها واحدة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها، يعني ضربتها. فأتيت رسول الله فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أعتقها؟ وجه المقارنة، حد يعرف من يديله حاجة ساعة؟ تفضل. نعم. ولما الصحابي ضرب الجارية عظم ذلك. أحسن، جزاك الله خير، هذه لك. ده لا شغلة، بصلوش بقى نصيب، كل واحد ياخد بقى. يا أخواني صلوا على رسول الله. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتمل من عمر ضربه لأبي هريرة، حتى أن أبا هريرة ماله أجهشت بكاء، أجهشت بكاء، بكيت. فهل لأبي هريرة ذنب لما نفذ أمر رسول الله؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من عمر عنفه؟ أنبه. ليه؟ لأنه عمر، يعني إيه؟ الفاروق، الباب الذي إذا كسر دخلت الفتن من كل حدب وصوب. عمر المحدث الملهم، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، لقد كان في من قبلكم أناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، إن يكن من أمتي أحد فعمر رضي الله عنه، وافق ربه في ثلاث، ابن حجر يقول في أكثر من 15، وليس الذكر بالثلاث المراد به العدد. عمر رضي الله عنه سابق بالخيرات. نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن الإمام الترمذي قال دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل أو لشاب من قريش. قال النبي عليه الصلاة والسلام فظننت أنه أنا، فقلت لمن؟ قالوا لعمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فإذا بامرأة تتوضأ بقرب قصر، فقال لمن هذا القصر؟ قيل لعمر. قال النبي لعمر فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. استشعر معي أن ده رسول الله وهذا عمر. النبي يقول لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر. أعليك أغار يا رسول الله؟ لن أذكر من مناقب عمر، ولكن هذا عمر يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. ماذا يحتمل من معاوية بن الحكم السلمي؟ لما ضرب الجارية عظم ذلك رسول الله. وهذه جارية تباع وتشترى، تضرب أحيانا، له أن يؤدبها إذا أخطأت. وهذا صحابي وهذا صحابي، هذا حر وهذا حر، ولكن هذا عمر يضرب أبا هريرة ولكنه عمر. يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. مثال آخر، روى الطبراني وابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب قال ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام وكان معنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. قال: فإذ بمخاضة، روبة فيها طين، وكان أمير المؤمنين على ناقته، فنزل وخلع خفيه ووضعهما على كتفيه، وأخذ بزمام ناقته وخاض في المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن يراك القوم، إحنا رايحين نستقبل عظماء الأرض أمراء الأجناد، خش كده بالطين، ما يسرني أن يراك القوم. وده مين؟ أبو عبيدة. فماذا قال عمر؟ أوه يا أبا عبيدة، لو قال غير كذا لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يسكت؟ درة عمر أشهر من أن أتحدث عنها، ولكنه أبو عبيدة. سيدنا عمر يقول: إيه أنت تقول كده؟ أوه بالبلد كده، يعني خبر مطين. أوه أنت تقول كده؟ لو حد تاني قالها هخليه مثال عبرة لمن لا يعتبر، ولكنه أبو عبيدة. مين يعني أبو عبيدة؟ يكفيك أن تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبو عبيدة أمين هذه الأمة. دي كفاية. يكفيك أن تعلم أن عمر رضي الله عنه كان يفرض له 4000 درهم لا يقضي المساء حتى يقسمها على إخوانه من الفقراء. عند البيهقي بإسناد صحيح، لما قدم عمر رضي الله عنه الشام يعني، استقبله أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض، فقال: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. فجاء أبو عبيدة على ناقة مخطومة، فالتزمه عمر فسار معه، فقال للناس: انصرفوا عنه. فأخذه أبو عبيدة إلى داره، فنظر عمر إلى دار أبي عبيدة لم يجد إلا السيف والترس. سبحان ربي، خش بيتنا دلوقتي يا عمر، ستاير وسيراميك، وتحت وفوق السيراميك سجاد مكيت، وفوق السجاد المكيت سجاد تاني، سبحان ربي العظيم، وأربع عدة تليفون، واتنين تلفزيون، واتنين كمبيوتر، ودش. أبو عبيدة رضي الله عنه في بيته ترس والسيف. فقال عمر: يا أبا عبيدة، لو اتخذت متاعا. قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يبلغنا المقيل. وفي رواية: عندك شيء أكله؟ فقام إلى جونة معلقة، كيس متعلق كده على مسمار، فأتى بكسيرات من خبز، فبكى أمير المؤمنين، قال: غيرتنا الدنيا كلنا يا أبا عبيدة إلا أنت. من المؤمن اللي كان بيأكل الزيت كان يقول لبطنه: قرقري إن صح الكلام، فليس لك إلا الزيت. يقول لأبي عبيدة: غيرتنا الدنيا. ما أبو عبيدة رضي الله عن أبي عبيدة يحتملها عمر، يحتملها عمر من أبي عبيدة. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أبي رافع رحمه الله يقول: كان بين الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين رضي الله عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، فجاء الحسن، ربنا يبارك في الحسن والحسين ويجعلهما كالحسن والحسين، كان بين الحسن ابن الحسن وعلي بن الحسين بعض الشيء، فجاء الحسن إلى علي بن الحسين في المسجد فما ترك شيئا إلا قاله له أمام أصحابه، يعني إيه؟ يعني كيله. فسكت علي ابن الحسين، فلما كان في المساء انطلق علي بن الحسين إلى ابن عمه الحسن، فطرق الباب فخرج، فقال: يا أخي، إن كان في ما قلت فيغفر الله لي، وإن كان لم يكن في الذي قلت فيغفر الله لك. وتركه وانصرف. فبكى الحسن بن الحسن وانطلق خلف علي، فالتزمه من خلفه، فقال: لا جرم، لا أسمعك ما تكره بعد ذلك. قال: وأنا عفوت عنك ما كان منك ولا أبالي. الشاهد احتملها منه ولا لا؟ كيله قدام الناس، وهذا زين العابدين، وهذا ابن عمه، احتملها منه ولا لا؟ لما؟ لأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، احتملها منه. ده مش معناه يا أخوانا نحن نعطل الحدود، لا، الذي قال هذه الأقاويل وهذه المواقف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث في البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، أحمد بن ماجه، من حديث عائشة. يعني إذا أخطأ السباق بالخيرات وانتهك حد من حدود الله لا نقدمه، ما فيش محاباة. إذا سرقت فاطمة ماذا يفعل النبي؟ فما دونها أولى. الأصل إذا وقع في خطأ هين يحتمل. روى الجماعة من حديث عائشة أن امرأة مخزومية سرقت، فهم قريش هذا الأمر فكلموا أسامة يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي فقال أتشفع في حد من حدود الله أسامة؟ ثم قام يخطب صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا، أنا أقول إذا كان الخطأ يحتمل مشيه. ده مش معناه أننا أتطاول على الكبراء على العلماء. روى الإمام الترمذي وأحمد من حديث عبادة بن الصامت، والحديث صحيح، برقم 2709 في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وإن أخطأ العالم من ناحيتين، العالم كبير شاب شيبة في الإسلام وهو عالم، الآن الأخ يحط رقبته برقبته حتى وإن جفا مخطئ غلط ويتكلم في حقه ويسبه، طب اسمع دي. خرج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أقولها عن قصد، أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، بشرح أصول السنة في البلد عندنا بعد صلاة الفجر، فقبل الأصول ترجمت للإمام أحمد، مكثت في الترجمة للإخوة شرح قراءة فقط يومين، إيه؟ أسبوعين في ترجمة الإمام أحمد، كلام لولا أنه صح يشيب له الوليد في بطن أمه رأسه، سبحان ربي العظيم. يكفيك أن تعرف أنه كان يصلي 300 ركعة وهو بعد 65، فلما زاد الضرب عليه والتعذيب قللها إلى 150 ركعة. الشاهد، خرج الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما كفرسي رهان وأحمد بن منصور الرمادي يسمعان العلم والحديث من الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف الصنعاني في اليمن، وهما في الطريق مر على الفضل بن دكين شيخ من شيوخ البخاري أبو نعيم، فقال يحيى وكان جريئا قال لأحمد سأختبر، فقال أحمد لا، الرجل ثقة ثبت، قال سأختبره. يحيى بن معين كان فرس من فرسان السنة، كتيبة حرس الحدود، فقال سأختبره نعرف ثبت ثقة ولا لا، فقال أحمد لا تفعل، الرجل ثقة ثبت، قال لا. فكتب يحيى 30 حديثا وأعطاهم لأحمد بن منصور الرمادي، وجعل بعد كل 10 أحاديث حديث ليس من أحاديث الفضل بن دكين أبو نعيم، فطرق بابه فخرج أبو نعيم فضل بن دكين فجلس على التكة حاجة زي الكراويتة كده بره، أحمد بن حنبل بجوار يحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي على الأرض يقرأ على الفضل بن دكين، يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا وكذا، يقول نعم، حديث الثاني حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا، نعم، 10 أحاديث أم رحمي زرق لواحد، حدثكم فلان عن فلان قال لا انتظر هذا ليس حديثي، اشطبه شطب. بدأ يقرأ أحمد بن منصور الرمادي 20 التانيين في الحديث 21، قال لا لا لا انتظر هذا ليس حديثي، انتظر اشطبه. بدأ يقرأ 10 الأخرى 30 فقال اصبر هذا ليس حديثي أيضا، فغضب أبو نعيم ثم قال فقال هذا لا يفعله العشاء إذا سمعت. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أما بعد، فلا زلت أقول حتى وإن جفاك الشيخ، حتى وإن لم يعجبك العالم، حتى وإن لم تأخذ من كلام الكبير، حتى ولو كان عمك يغضبك فلا تتطاول عليه، يحرم عليك. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. طب وإن كان عالما جفاك وتطاولت عليه، أبشر بما هو يسوءك. اسمع الشاهد: فلما أراد يحيى بن معين رحمه الله أن يختبر فضل بن دكي ابن نعيم شيخ البخاري اكتشفها، فقام فأشار إلى أحمد بن حنبل قال: أما هذا فعنده من الورع ما يمنع أن يفعل هذا الأمر. ثم أشار إلى أحمد بن منصور الرمادي وهو يقرأ قال: أما هذا فلا أظن أن يفعلها. ثم نظر إلى يحيى بن معين قال: ولا أراها جاءت إلا من هذا، وعزكم الله، ورفسه رفسة ألقاه من على الدك، ثم قام وانصرف. فقام أحمد بن حنبل فقال: يحيى ألم أقل لك؟ ألم أقل لك؟ قال: والله إن هذه الرفسة أحب إلي مما لقيت في هذه السفرة. طب بالله عليك، لو شيخك مش جفاك بقى رفسك الرفسة دي، ده انت هتبدعه وهتفسقه وهتضلله. سبحان ربي العظيم. كده يا اخوانا ولا لا بيحصل؟ طب هذا دعك من انه شيخ، ايا كان، ايا كان اختلفت معه ولا تختلف معه، شاب شيبة في الاسلام يتكلم بعلم، شهد له رجل على الاقل، على الاقل كبير، ان لم تقل انه عالم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا في سنن الإمام الترمذي، خلاص كده ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس من المسلمين في هديهم وطريقتهم. طيب هذا يحيى بن معين ويأخذها بصدر رحب. شاهد يا إخوانا، الأصل ده ينبغي ألا يغيب عن كثير من المصححين، لطالما يعني ذل الأخوة في هذا الأصل اللي هو إيه؟ أعيد: تفرقة بين السابق والمحسن وبين هو أقل منه. اختار الأسلوب واختار المعامل. أصل أخره هختم لا يحتمل، ولكن الأمر لا يحتمل التأخير، ألا وهو: ينبغي للمصحح، يعني والله كنت عايز أصورها بس يعني لقيت الهمم قليلة، ما عادش حد بيكتب وكله بيعتمد على التسجيل، فإن شاء الله بإذن الله هبقى أبيض لكم الكلام ده كله ونصوره. ينبغي على المصحح ألا يحكم على آخر بخطئه بناء على كلام فلان أو علان دون أن يجمع أدلة الباب الواحد أو يسأل من شهد له بالعلم. ليه بقول الكلام ده؟ خرج أناس من الجهلاء فخطأوا كثير من إخواننا من أهل السنة. ليه تخطئونهم؟ لأنه خرج رجل ممن يعول عليهم الفتوى إن لم يكن كبيرهم في هذا الزمان على قناة فضائية ماسونية علمانية، قل فيها ما شئت، تستضيف القصة بعد ذلك أكبر، بعد ذلك عاهرة، بعد ذلك كافر، ورا بعض. أتتكلمون في الدين لمصلحة من؟ الشاهد هم يشككون في الدين. استضافوا هذا الرجل العالم الكبير الذي يؤول أو يعول عليه الكلام، يناقشون مسألة انتهت منذ أن خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المسألة؟ يقولون: يا مولانا، هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها؟ قال: نعم، يجوز أن تزوج المرأة نفسها بنفسها، لأن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه قال: المرأة يصح لها أن تعقد عقد بيع، لأن الذكورة والأنوثة ليست شرطا من شروط صحة البيع، فالمرأة تبيع للرجل يجوز، والرجل يبيع للمرأة تجوز، فما دام المرأة تعقد عقد بيع صحيح فلها أن تعقد عقد نفسها بنكاحها وهو صحيح. هي يلا نسأل. أبو حنيفة قال هذا الكلام؟ طيب، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أي نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لماذا تكرر يا رسول الله؟ عشان ما يتقالش. وحتى لو قلنا أن هذا الكلام يثبت عن أبي حنيفة، فأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه ونضر الله وجهه غاب عنه هذا الحديث. إيه؟ أنت بتشتمه؟ لا أجر. عمر أبو بكر وهو من هو غاب عنه بعض السنن. كان أبو بكر رضي الله عنه لا يعرف كيف ترث الجدة. عثمان رضي الله عنه خالف السنة لأنه لا يعلم السنة. عمر رضي الله عنه غابت عنه سنة الاستئذان، ما كانش يعرف السنة دي. ما جمع السنة رجل إلا كان نبي. خلصت. لطالما أو لسيما أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان قبل عصر تدوين الحديث. وأبو حنيفة رضي الله عنه تبرأ من أي كلام يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع الأرجوزري، وقول أعلام الهدى لا يقبل بقولنا من دون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال لهم إن رأيتموا قولي مخالفا لما رويتموا من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، انظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. النبي يقول لا يحل لامرأة أن تنكح نفسها بنفسها. تيجي تقول لي أبو حنيفة؟ أنس رضي الله عنه سئل عن حكم فأفتى بالحديث قال قال رسول الله. قال السائل أنا عارف الحديث أنا عايز كلامك أنت. قال أرأيت على وسط ذي النارة؟ أرأيتني خارج من كنيسة؟ أرأيتني أرتدي الصليب؟ أقول لك قال رسول الله، تقول أريد رأيك. فقال إن أقوام يقولون. قال أبو بكر قال عمر قال يوشك أن تسقط عليكم صاعقة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وقال عمر. طب أبو بكر عمر ولا أبو حنيفة؟ ده إن ثبت الكلام عن أبي حنيفة. سبحان رب العظيم. ألا أيها الجبناء ناموا فكتائب الحراس يقظان. قيض الله عز وجل رجال في حرس الحدود سهران، عرفات والحجازي ومازن والعدوي والجعبة ملآن. تروحوا فين؟ تروحوا فين؟ حويني شوية على الرصد، اللواء أركان حرب، قائد كتيبة حرس الحدود. تروحوا فين؟ لا مصطفى حسني ولا انسوا خلصانة. وإن كان من كان، فغلط أنك تاخد كلام من ده دون أن تجمع أدلة الباب الواحد وتخطئ غيرك. طب خد في نفس القناة علمانية ماسونية نفس يوم 12 ربيع أول يحتفل بعيد ميلاده في نادي الليونز، نادي ماسوني من نوادي الغتال. أفتى علماء الأزهر بحرمة الاشتراك في هذه النوادي، نوادي الروتاري والنوادي الليوينز دي، لأنها نوادي ماسونية علمانية يهودية تهدم دين رب البرية. ذهب إلى هناك يوم 12 ربيع أول بيعمل إيه؟ وسط النساء الكاسيات العرياء ووسط الرجال لا يفرقون شيئا عن النساء، لا يحتفل بمولد النبي إنما يحتفل بعيد ميلاده. والتفت النساء حوله بقولهم سنة حلوة يا جميل. ثم يفتي أو يفتي بزواج المرأة نفسها بنفسها ويضاد قول النبي عليه الصلاة والسلام القائل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إحنا ناقصين البنت الفاجرة الآن تضغط على وليها لكي تتزوج من شاب متجوز 21 واحدة عرفي، 21 واحدة عرفي في عقده في محفظته اللي وقعت في كليات مختلفة. إذا رفض الأب تزويج ابنته من فاجر ستذهب وتزوج نفسها بنفسه. نأخذ بقول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو حنيفة الذي قال؟ قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، إن صح الحديث فهو مذهبي. إذا سمعتم قال رسول الله فاطرحوا بكلامي عرض الحائط وخذوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نفس القناة نفس الـ بيتكلم برضو عن الموسيقى، مش هنطول بس هنروح للأستاذة الدكتورة مصلحية مصر سبحان رب العظيم معجبة بالألقاب، لازم نلاقي ألف دال قبل اللقب، يعني لازم قبل وليد الرفاعي الأستاذ الدكتور، هنا ناخد منه إن كان الفقير العفو ربه ما حدش يسمع منه. قالت هذه الأستاذة الدكتورة رئيس جامعة إيه في ماشي العميدة، تقول بتأصل بدعية النقاب الختان، تقول الختان عادة محرمة شرعا ما جاءت في الإسلام. فردت واحدة اتصال تليفوني قالت لها يا دكتورة دي واحدة اسمها أم عطية كانت تختني النساء، قالت ما فيش في الإسلام خالص واحدة اسمها أم عطية، فيش واحدة اسمها أم عطية. ردوا يلا يا حرس الحدود افتح كتاب أي ترجمة مش هتلاقي أم عطية واحدة بس، صحيح البخاري أم عطية نسيبة بنت كعب، روى الإمام أبو داود في سننه وأحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عطية اجعل الموضع مرتفعا. النبي قال إيه؟ يا أم عطية، دي أستاذة ودكتورة. ثم يأخذ هذا القول بعض المتشدقين بالإسلام يقول لك أهو لا ينبغي للمصحح إذا أردت أن تصحح خطأ أن تأخذ قول شخص وتترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كما في الصحيحين إذا التقى الختانان، الختان الأولان اختان أبوي والختان الثاني اختان أمي وأبوي ما اتجوزش راجل، ولو حصلت الرجال لا يلدون خلاص كده، فلما تأتي هذه المرأة وتهدم أصل يجي رجال يقول لك ما فيش حاجة اسمها ختان، عندي بنات مش هختنهم لسه حبني من جديد اقعد معاه 6 شهور اقنع في زميلي في المدرسة 6 شهور عشان يختم بناته، سبحان ربي العظيم اين حرس الحدود. هي دي القضية، فاقول لا ينبغي للمصاحب لسه في بلاوة كتير بس هختم على كده، لسه في بلوة تانية، لسه في بلوة النقاب وبلوة الموسيقى ولسه في بلوة اللي طلعنا اليومين، بس كفى للحجازي الحويني قائد كتائب حرس الحدود اللي وقر كان حرب حفظه الله ونفع الله بعلمه وجعله غصة في حلوق المبتدعة، فضلت الشيخ أبي إسحاق الحويني شيخنا وتجرسنا حفظه الله تعالى ونفع الله به، يكفي هو للرد. ولكن أخاطب إخواني لا تسمعوا قول فاجر أو فاجرة ثم تخطئون إخوانكم لأنهم على خلاف ما سمعتموه. اسألوا الأول ليه بتعمل كده، لو ما قالكش لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا سيبك منه، لازم يقول لك قال الله قال رسوله، ما قالش انفض إيدك منه. أخطاء المسلمين كيف عالجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ للحديث بقية، أرجئ الباقي إلى لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للمرء؟ تصلي المرء لا شيء فيه، ولكن لا تختلط بالرجال، وللمرأة أن تشهد الجنائز إذا أمنت الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. وأعز وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل توحشنا. تفضل. صلي الفرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش فاهم. تاني عيد السؤال. فرض يصلي الظهر. نعم. وسمع آخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أن يصلي؟ له أن يصلي على النبي وهو يصلي. قال بعض أهل العلم في سر. قال بعض أهل العلم في سر أن يفعل ذلك. أي نعم في سر. يفعل ذلك. وقال الآخر بالمنع. وقال الآخر في صلاة النفل. وقال آخرون في صلاة الفريضة. فيعني الأمر واسع والخلاف سائغ إن شاء الله. ولا شيء فيها والعلم عند الله. سؤال تاني أخونا. جاي قول قول قول. ماشي. تفضل قول قول. في بعض الأشخاص جدهم يغتابوا أشخاص. يغتابوا. محذر. أي نعم محذر. ولكن هل المقام مقام تحذير؟ يعني نقول مثلا هذا الرجل وقع في بدعة لأن العلماء قالوا هذا الأمر بدعة ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نحذر من قول. ما هذه الطمة الكبرى؟ لا يجوز له ذلك. المحذر لابد أن يكون ند قرين يفهم الكلام يفهم. ربما يحذر من حديث صحيح. يعني على سبيل المثال من منكم سمع هذا الحديث إن الله خلق ديكا رجله في الأرض السابعة ورأسه تحت عرش الرحمن. الناس بدأت تحذر من الحديث ده. موضوع حديث مكذوب. النبي ما يقولش الكلام ده خالص. ويحذر من القائل والحديث صحيح ثابت. فهو يحذر وفق ما توفر لديه من كلام. فالذي يحذر لابد أن يكون أقرانا. وأختم بقول الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد لا يكون أو لا يتكلم في الرجال إلا رجل تام الفقه تام الورع. يعني إيه اللي حذر من العلماء ومن المشايخ؟ لابد أن يكون تام الفقه تام الورع. يعني زي أحمد بن حنبل في فقهه وزي سفيان الثوري في ورعه. إن كان زي دول يتكلم مش زي دول ما يتكلمش. سؤال تاني. تفضل. سؤال تفضل. نعم نعم. واليوم الآخر اللي هي ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. التفسير يعني يسأل فيها فضيلة الشيخ بركة المسجد الدكتور زهران طلبة. يسأل فيها. سؤال تاني يا أخوانا. سؤال تاني يا أخوانا. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.